الإيمان لغة كما قال أهل اللغة كابن منظور والخليل وابن فارس وغيرهم، قالوا الإيمان لغة مشتق من الهمزة والميم والنون، مشتق من الهمزة والميم والنون، والهمزة والميم والنون بمعنى أمنة، بمعنى أمنة، والأمن والأمنة ضد الخوف، فالأمن هو سكون القلب وقراره وشعور القلب بالطمأنينة. وأرجو أن تنتبهوا لهذا التأصيل اللغوي، فهو الذي يستريح إليه قلبي من ناحية تعريف الإيمان لغة، وهذا ما رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. إذن الإيمان مشتق في اللغة من الأمن، والأمن والأمنة ضد الخوف، وهو سكون القلب. الأمن هو سكون القلب وقراره وشعوره بالطمأنينة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومنه أيضا اشتق لفظ الإيمان أيضا عند أهل اللغة من الأمانة التي هي ضد الخيانة. يبقى من الأمن الذي هو ضد الخوف، أو من الأمانة التي هي ضد الخيانة. أما المعنى الآخر من معاني الإيمان لغة فهو التصديق، وذلك مأخوذ من قول الله جل وعلا حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. والذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإيمان مشتق من الأمن الذي هو سكون القلب وقراره وشعوره بالطمأنينة. هذا أرجح وأقوى من الناحية اللغوية من اشتقاق الإيمان من التصديق. لكن على أي حال، هذان أصلان متقاربان، الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، أحدهما بمعنى الأمن الذي هو ضد الخوف، أو الأمانة التي هي ضد الخيانة، والمعنى الثاني هو التصديق لقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا هو الإيمان لغة. هل انتبهت معي أيها الكريم وأنت أيتها الفاضلة ما هو معنى الإيمان اصطلاحا؟ انتبه معي، فأنا أتحدث الليلة عن قضية القرآن الأولى، عن قضية الخلق، فوالله ما خلق الخلق إلا ليؤمنوا به، إلا ليفردوه وحده بالألوهية والعبادة. هذه هي الغاية من خلق الخلق، إفراد الله جل وعلا وحده بالإيمان وبالعبادة والطاعة والإذعان مع الحب والرضا والتسليم. الإيمان اصطلاحا عند علماء أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أما قول اللسان فعليه أدلة كثيرة من القرآن والسنة. أختار دليلا واحدا من القرآن والسنة لأمضي سريعا، لأن الموضوع جليل بجلال الإيمان وطويل بطول أركانه ولوازمه وثمراته وكيفية زيادته في القلوب، وهذه محاور الحلقة بإذن علام الغيوب. أقول أيها الأفاضل، قول اللسان قول اللسان وقول القلب، فالإيمان قول وعمل. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فالإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. هذه الأربعة لو انتفت انتفى الإيمان بالكلية، وهذا ما عليه أهل السنة بلا نزاع وبلا مخالف. قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، لو انتفت هذه الأربعة انتفى الإيمان بالكلية، ولو انتفى اعتقاد القلب وتصديق القلب لا تنفع بقية الأجزاء الأخرى من قول اللسان وعمل الجوارح. هذا معتقد أهل السنة في هذه القضية الحساسة والكبيرة والجليلة والخطيرة. وبهذا التأصيل خالف أهل السنة كل الفرق الأخرى التي خرجت عن معتقد ومفهوم أهل السنة لحقيقة الإيمان. ونحمد الله جل وعلا أن وفقنا لهذا الفهم الدقيق والوعي العميق الذي عليه أهل السنة، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى قول اللسان، خلي بال حضرتك ما هي الأدلة. قال الله تعالى قولوا، أمر من الله جل وعلا، قولوا، والقول يكون باللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي إلى جوار عمه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة أو أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت إليه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك وأجدادك إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو طالب بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند عمه وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل عليه قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الشاهد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قولوا لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الأمر الأول عند في تعريف الإيمان شرعا واصطلاحا عند أهل السنة، قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب. قول اللسان هو الإقرار بالشهادة، وقول القلب هو الاعتقاد، وهو فعله أيضا النية والإرادة والإخلاص والحب والبغض والخشية والرجاء والتفويض والاستعانة والتوكل والاستغاثة إلى غير ذلك من أقوال وأعمال القلب، وعليها مدار جليل كبير. الشاهد أيها الأفاضل، اعتقاد بالجنان لابد من أن يعتقد القلب الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله وملائكته، كما سأبين الآن أركان الإيمان بإذن الله تعالى. إذن قول باللسان واعتقاد بالجنان. قال جل جلاله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثم لم تعصف ريح الشك بحقيقة الإيمان في قلوبهم، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلي بال حضرتك، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. هذا حديث يعرف عند علمائنا بالحديث المقيد، فهناك أحاديث مطلقة في فضل التوحيد، لكن المطلق يجب حمله على المقيد إن اتفق في الحكم والسبب كما هو معلوم عند علماء الأصول. فيجب على الأمة أن تحمل الأحاديث المطلقة في فضل التوحيد على الأحاديث المقيدة، وبذلك يزول الإشكال. ولا ينبغي أبدا أن نقول بدعوة أو بقول النسخ في هذه القضية في فضل التوحيد أبدا، وإنما من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تأتي أحاديث أخرى مقيدة لهذه الأحاديث المطلقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. وكما في صحيح مسلم حديث عثمان بن عفان: من قال أو من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: خذ نعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة إلى آخره. إذن أيها الأفاضل، اعتقاد بالجنان، هذه هي أدلة القرآن وأدلة السنة من كلام النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، عمل بالجوارح والأركان. قلت ابتداء لابد من عمل القلب، وقد بينت عمل القلب، وكذلك الجوارح والأركان. فأهل السنة يا أحبابي لا يفرقون أبدا بين العمل والإيمان، ولا يخرجون البتة العمل من مسمى الإيمان. أرجو أن تنتبه الأمة لذلك، لأن الفكر الإرجائي ينخر الآن في جسد الأمة نخرة. أولئك الذين يريدون أن يفرقوا بين العمل والإيمان، أو يؤجلوا ويرجئوا ويخرجوا العمل من مفهوم ومسمى الإيمان. كلا، أهل السنة لا يخرجون العمل أبدا من مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان. لا يتم الإيمان أيها المؤمنون إلا بقول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. لا بد من تحقق هذه الأربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وأود أن أشير إلى أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يردد بعض أحبابنا، وإنما هذا من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. لكن خذ حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بأبي وأمي وروحي، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. خلاص انتهى الحديث؟ لا يا أخي الحبيب، أكمل يا أخي الحديث. والله الحديث له تكملة خطيرة في صحيح مسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما تنساش اللفظة دي، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لأن بعض الأحبة الآن يردد: ربك رب قلوب. نعم، الله جل وعلا مطلع على القلوب، بل والقلب هو الأصل، وإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وسأقف ليلة كاملة بإذن الله مع هذه الكلمة الرقيقة ألا وهي القلب، سأقف معها ليلة كاملة بإذن الله تعالى. ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم، لابد من عمل القلب وعمل الجوارح. تدبر معي قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، مش تنظرون ولا تتكلمون وفقط، لا، بما كنتم تعملون. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، ها أيوه أكمل أكملي أيتها الكريمة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. خلاص توقف الأمر عند هذا الحد أبدا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال جل وعلا، آيات كثيرة والله لا أريد أن أطيل النفس في كل محور من محاور هذا اللقاء المهم الجميل. إذن لابد من العمل أيها الأفاضل. أما أن نخرج العمل من مسمى الإيمان فهذا ليس من معتقد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول إمام الدنيا الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت 1000 عالم من الأمصار. الله أكبر، لقيت 1000 عالم من الأمصار أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومن أفقه تراجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان، ثم يترجم: باب الصلاة من الإيمان، الله الله الله، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، الله الله، ويبوب أبوابا كثيرة جدا ليؤكد بترجمته الفقيهة البليغة أن العمل من الإيمان، ولا يخرج العمل البتة من مسمى الإيمان أو من حقيقة الإيمان. هذا الإيمان أيها الأفاضل إذا ذكر كما ذكرت بالأمس في كلمة الإسلام، إذا ذكر مقترنا بلفظ الإسلام، فحينئذ يراد بالإيمان أعمال الباطن ويراد بالإسلام أعمال الظاهر. أما إذا ذكرت لفظة الإيمان وحدها دون أن تقترن بلفظة الإسلام، فحينئذ يراد بالإيمان الدين كله، يدخل فيه الدين كله. والأدلة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أختار منها على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أقبل وفد عبد القيس على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه وأمرهم بالإيمان بالله. خلي بالك والله، قال لهم: وآمركم أن تؤمنوا بالله وحده. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، بل خذ هذه اللطيفة الجميلة على الهامش، هذا أمر كل نبي لقومه. أول أمر يأمر به الأنبياء وأقوامهم أن يفردوا الله وحده بالعبادة والإيمان. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال ربنا: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل عليه وفد عبد القيس قال: وآمركم أن تؤمنوا بالله وحده. ثم قال الحبيب المعلم المربي بأبي وأمي وروحي: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. خلي بالك من الكلام النبوي البليغ ده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ده استدل بأركان الإسلام في الإيمان، وجعل أركان الإسلام أركانا للإيمان. ألم أقل لكم أيها الأخيار، إذا ذكرت لفظة الإيمان وحدها دون اقتران بلفظة الإسلام، فإن الإيمان حينئذ يراد به الدين كله. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يجعل أركان الإسلام في حديث وفد عبد القيس أركانا للإيمان. فهو الذي بين الفرق بين الإسلام والإيمان كما في حديث جبريل الذي رواه البخاري مختصرا ورواه الإمام مسلم بطوله وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما الإيمان فأركانه قد بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال في نفس الحديث أقصد حديث جبريل، قال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأعدكم إن شاء الله تعالى أن أشرح هذه الأركان بالتفصيل، وربما تأخذ منا عامين إن قدر الله البقاء واللقاء، ولا تتعجب مما أقول، فالأيام بيننا إن قدر الله عز وجل ذلك. هذه الأركان التي أذكرها الآن في دقيقة واحدة ستحتاج في شرحها وتفصيلها وتأصيلها وبيان لوازمها وشروطها وحقائقها ومقتضياتها إلى عامين على الأقل إن قدر الملك البقاء واللقاء. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. هذا هو الإيمان لغة واصطلاحا. وقبل أن أبين لحضراتكم قضية زيادة الإيمان ونقصانه، فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، أقول قبل أن أبين هذا بالدليل من كتاب ربنا الجليل وكلام البشير النذير، أود أن أقول لحضراتكم: إن للإيمان حلاوة وطعما ونورا. بعدما بينت لحضراتكم أركانه، أود أن أبين لحضراتكم أن للإيمان حلاوة وطعما ونورا. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة أن تذيقني وإخواني جميعا وأخواتي حلاوة وطعم ونور الإيمان، حلاوة وطعم الإيمان، وأن تملأ قلوبنا جميعا بنور الإيمان يا أرحم الراحمين. تقول: الإيمان له نور وله طعم وله حلاوة؟ أي ورب الكعبة، ما أدلتك على هذا؟ فأنت ما عودتنا أن تطلق الكلام جزافا دون بينة أو دليل. خذ الأدلة سريعا. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا رب يا رب أذقنا حلاوة الإيمان. وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحمد لله، أنا أحب الله ورسوله أكثر من أي شيء. كلنا يردد الآن هذا الكلام. ما دليلك؟ ما دليلك على أنك تحب الله ورسوله أكثر من حبك لزوجتك وأولادك وأموالك، بل ونفسك التي بين جنبيك؟ والله لا يكمل إيمانك أبدا إلا إذا كان حبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك التي بين جنبيك. نعم، فما ظنك بمحبتك لله جل وعلا قبل محبتك لرسوله؟ لأن محبتنا لرسول الله محبة تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا، وعلى قدر زيادة محبة الله في القلب تزيد محبة رسول الله في القلب. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب رسولك وحب أوليائك وحب كل عمل نقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. أنا يعني سريعا جدا أضع بين أيدي حضراتكم جميعا مقياسا دقيقا ليقيس به الليلة كل مؤمن صادق، ولتقيس كل مؤمنة صادقة مقدار حبها لله ولرسوله، ومقدار حبها لأولادها وزوجها، وكذلك مقدار حب الزوج لزوجته وأولاده. أقول: أخي الحبيب، لو أن امرأتك نادت عليك في سواد الليل في الساعة الثانية ليلا مثلا وصرخت وقالت: يا فلان، يا أبا فلان، يا أبا فلان، استيقظ، الولد حرارته قد تجاوزت 40 والولد يتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر. فاستيقظت من نومك فزعا بل مرعوبا، وحملت طفلك الصغير في صدره وأسرعت دون أن تلبس الملابس التي تليق بخروجك إلى الشارع، لأنك نسيت من محبتك لولدك، نسيت أن تلبس الثياب وحملت ولدك وخرجت تجري على أقرب أو على أبعد طبيب أو عيادة أو مستشفى، ثم عدت بعد ذلك إلى فراشك، وبعد ساعة واحدة ينادي عليك المؤذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أنا أسألك، هل تكون استجابتك لنداء نبيك أو لأمر ربك ولأمر نبيك كاستجابتك لنداء زوجك وأمر ولدك؟ ألم أقل لكم إن دعوانا تحتاج إلى تدليل؟ ألم أقل لكم ما أيسر الدعاوى وما أرخص التنظير وما أسهل الكلمات وإن كانت منمقة مزوقة؟ ما أيسر التنظير، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. نعم أيها الأفاضل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما أيسر التنظير وما أرخص الزعم وما أسهل الادعاء، جعلني الله وإياكم من الصادقين المخلصين في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنت أيها الحبيب، أنت أخي الفاضل، يا من من الله عليك بالمال والثراء، هذه الصفقة التي تعرض عليك إنها صفقة محرمة، إنها صفقة ربوية، هل ستقدم حب الله وحب رسوله على حبك لمالك، وستأخذ القرار بقوة ورجولة وتقول: لا والله، والله لا أغضب ربي أبدا، ولا أغضب رسول الله أبدا، ولا أقدم حبي لمالي على حبي لربي وعلى حبي لنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أيها الأخ الكريم، يا من فرطت في حجاب امرأتك من أجل أنك تبوأت منصبا لا يليق أبدا أن تكون فيه امرأتك محجبة، ما هذا؟ أتبيع دينك بدنياك؟ أو أتفرط في دينك من أجل دنيا رخيصة؟ بل تبيع دينك بدنيا غيرك، وإن لله وإن إليه راجعون. أين حب الله وأين حب رسوله؟ هذا ما ذاق حلاوة الإيمان أبدا أبدا. أنا لا أريد أن أتهم أحدا، بل أنا أضع بين أيدي حضراتكم هذه المقاييس الدقيقة ليقيس كل واحد منا الليلة مدى صدقه في محبته لربه ولرسوله. ولذلك لا تسأل عن حلاوة الإيمان وأنت لازلت تقدم حب نفسك وحب زوجتك وحب ولدك وحب مالك على حب الله ورسوله وعلى حب شرعه وعلى حب دينه جل جلاله، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. أيها الحبيب، ذاق طعم الإيمان، رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب، ذاق طعم الإيمان، بعد الحلاوة فيه طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هل رضيت بالله ربا؟ نعم يا شيخ، هل رضيت بالله ربا؟ هل رضيت بالله ربا في شرعه، في أوامره، في نواهيه، في حدوده، في قدره، خيره وشره؟ أم أنك متسخط على الله؟ أم أنك رافض لأقدار الله؟ أم أنك متبرم من أحكام الله جل علاه؟ هل رضيت بالله ربا؟ ما أسهلها من كلمة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تفصيل هذه الكلمات تحتاج إلى ساعات وإلى أوقات طويلة. والإيمان كذلك له نور، له نور. روى الإمام أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند صححه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. الله الله الله، ما أروع ورب الكعبة هذا الكلام. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، انظر إلى القمر في كبد السماء يضيء ويتلألأ ويملأ الأرض نورا، فإذا تحركت سحابة سوداء مظلمة أمام القمر حجبت نور القمر عن الأرض كذلك سحب المعاصي تحجب نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة والأوبة أشرق نور الإيمان في القلب. قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وسأذكر بقية أنواع القلوب في حلقة القلب إن شاء الله تعالى. قلب أجرد فيه سراج يزهر، هذا هو الشاهد، فيه سراج يزهر أي يضيء يتلألأ يشرق، فذلك قلب المؤمن، فذلك قلب المؤمن. يبقى الإيمان له حلاوة، الإيمان له أركان، الإيمان له حقيقة، الإيمان له طعم، الإيمان له نور. الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط، دخان يطير في الهواء. والله لو كان ذلك كذلك لقالت قريش هذه الكلمة بيسر وسهولة، وما دخلت في معارك طويلة مع ابنها البار الصادق الأمين الذي خلعت عليه في برلمانها الشركي بالإجماع لقب الصادق الأمين. لكن قريشا كانت تعلم حقيقة الكلمة ومقتضيات الكلمة، وتعلم أن قولة لا إله إلا الله ليست مجرد حروف ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء، بل لا بد لها من شروط ثقال، ولا بد لها من مقتضيات كبيرة جليلة، لا بد من أن يتحقق الإيمان قولا واعتقادا وعملا، ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة فقط، بل تردد الألسنة وتعتقد القلوب وتترجم القلوب والجوارح والأعمال. نعم أيها الأخيار الكرام، كذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة. أنا أسألك بالله وأنت تتابع هذا البرنامج وغيره من برامج إخواننا الأفاضل من أهل العلم وطلبة العلم، وأنت تسمع عن الله جل وعلا وتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حال الإيمان في قلبك كحال الإيمان وأنت تتابع مسلسلا من المسلسلات أو فيلما من الأفلام أو برنامجا تافها من هذه البرامج وما أكثرها؟ لا ورب الكعبة، الإيمان يزيد في قلبك بالطاعة وينقص في قلبك بالمعصية، يزيد في قلبك بمجرد وجودك في بيئة طاعة، وينقص الإيمان في قلبك لمجرد وجودك في بيئة معصية. قد تتمنى المعصية حتى ولو لم تقل ولو لم تفعل، قد تشتهي المعصية، قد تتجرأ بهذا التواجد في بيئة المعصية، قد تتجرأ بعد ذلك على فعل المعصية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره من حديث ثوبان، قال عن أقوام: إني لأعرف أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يا رب سلم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ما دول بيعملوا إيه؟ قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تجرأ هؤلاء على المعصية، على انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، لم يعد يشعر هؤلاء بجلال الله ولا بقدر الله ولا بعظمة الله سبحانه وتعالى، بل أصبح ربنا جل وعلا أهون الناظرين إليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أيها الأفاضل، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما أدلتك على هذا التأصيل؟ كلام الملك الجليل وكلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم أنزل على قلوبنا السكينة يا رب العالمين، وزدنا بها إيمانا يا أرحم الراحمين. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، ها أيوه، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلى آخر الآيات التي تؤكد هذا الأصل العظيم الكبير من أصول أهل السنة. وكذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الجميل الذي يبين هذا الأصل بجلاء، والحديث رواه مسلم وغيره، أن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب وحي الرب العلي للحبيب النبي، تصور أن حنظلة كان من كتاب الوحي، خلي بالك من هذه المنقبة، ومع ذلك لقيه أبو بكر رضي الله عنه يوما فسأله: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله. قال: سبحان الله. الصديق بيقول له: كيف أصبحت؟ قال له: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، يعني كيف تقول هذا القول يا حنظلة؟ فقال حنظلة الأسيدي رضي الله عنه: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، حتى كأننا رأي عين، يعني حتى كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فنبكي وتخضل لحانا. فإذا عدنا إلى بيوتنا، يعني تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا إلى بيوتنا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. اسمع ماذا قال صديق الأمة وأطهر وأشرف رجل في الأمة بعد نبيها. قال: والله إنا لنلقى مثل ذلك، والله إنا لنلقى مثل ذلك، أنا كمان أشعر بهذا. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال: بأبي وأمي، وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني انشغلنا بالتجارة ونسينا كثيرا. فقال: بأبي وأمي وروحي، مبينا زيادة الإيمان ومؤكدا على نقصانه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. فالإيمان يزيد يا أحبابي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. نعم، عرض قلبك لبيئة الإيمان يا أخي، وأنت يا أختاه ويا أماه ويا ابنتاه، لا تعرض نفسك لبيئة المعصية، فورب الكعبة لا تدري كيف يكون حال قلبك إذا عرضت عليك فتنة أو إذا عرضت عليك معصية. فورب الكعبة لقد أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قد يفقد الإنسان دينه في ليلة واحدة أو في صبيحة واحدة، لأنه يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، ورب الكعبة الأمر جلل، ورب الكعبة الأمر جد خطير. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك أذكر أصلا أخيرا من أصول أهل الإيمان، ألا وهو تفاضل أهل الإيمان. أهل الإيمان يتفاضلون. أتريد أن تقول أو إياك أن تزعم أو تظن أن إيماني وإيمانك كإيمان أبي بكر وعمر؟ هذه مصيبة وكارثة، لأنني قرأت ذلك بعيني ورب الكعبة في بعض الكتب. هناك من يقول: هم رجال ونحن رجال، يعني لا نقل شيئا عن الصحابة. يا حبيبي، أين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ لا ورب الكعبة، نعم هم رجال ونحن رجال، إن كنت تقصد بهذا المعنى هم رجال بذلوا أرواحهم وأموالهم لدين الله، ونحن رجال يجب علينا أن نسير على ضربهم وأن نبذل مثل ما بذلوا، فكلامك على العين والرأس وفي القلب والفؤاد. أما إن كنت تقصد بذلك أن رأسك برأس أبي بكر وبرأس عمر وعثمان وعلي، فلا ورب الكعبة، ثم لا ورب الكعبة، ثم لا ورب الكعبة. ومع ذلك يقول الصحابة كما قال ابن أبي مليكة في صحيح البخاري: أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هؤلاء هم الصحابة. فهل يزعم عاقل أن إيمانه كإيمان أبي بكر؟ أنا أقول لكم وأقسم لكم بالله، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أهل الأرض من المؤمنين في كفة لرجحت كفة أبي بكر الصديق. هذا ليس من كيسي ولا من عند نفسي، إنما هو كلام الفاروق الأواب، كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والأثر رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن، قال عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك أقول شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله بكثير عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه، إنه الإيمان، إنه اليقين. إيمان أبي بكر لا يدانيه إيمان أحد على وجه الأرض ولو كان عمر رضي الله عنه أرضاه. ومع ذلك أقول يتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم. نعم، خذوا هذين الحديثين سريعا جدا. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص. قمص يعني جمع قميص، هذا الذي ألبسه سمى قميصا، هذا الذي ألبسه سمى قميصا. يقول: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدية يعني الثدية، ومنها ما هو دون ذلك. قال: وبين أنا كذلك إذ عرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. الله أكبر، لله درك يا عمر. وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من تحت أظفاري، فأعطيت فضلتي لعمر رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. انظروا إلى فضل الله على عمر، انظروا إلى تسربل عمر رضي الله عنه في سربال الدين وفي سربال العلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا أصل جليل كبير من أصول أهل السنة في قضية الإيمان، ألا وهو تفاضل أهل الإيمان. الوقت يمضي سريعا أيها الأحبة الكرام، لكن أود في عجالة سريعة جدا أن أتحدث مع حضراتكم عن ثمرات أو عن بعض ثمرات الإيمان، وأختم الحلقة بالجواب على هذا السؤال: كيف يزيد الإيمان في قلوبنا؟ الحديث عن ثمرات الإيمان حديث ورب الكعبة يحتاج إلى 30 حلقة، والله لا أبالغ. الحديث عن ثمرات الإيمان يحتاج إلى 30 حلقة. أتطلب مني أن ألخص لك 30 حلقة في جزء من حلقة، بل في بعض الدقائق المعدودات، لكنها عناوين، ولا أستطيع أن آتي على كل ثمرات الإيمان. لكن أقول لكم أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، أبشروا، فمن أعظم ثمرات الإيمان معية الله ومحبته للمؤمنين. والله لو لم أذكر الليلة في ثمرات الإيمان إلا هذه الثمرة ورب الكعبة لكفى. طب أقول لحضرتك تاني، بقول لك أيها المؤمن، أيها المؤمن، أنت مؤمن، نعم إن شاء الله، ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ألست تؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؟ أسأل الله أن يعينني وإياكم على أداء أركان الإيمان والقيام بلوازمه ومقتضياته. أقول: أبشر يا من حققت الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسائر الأركان. أقول: أنت في معية الله، أنت في معية الله، وأنت محبوب لله، ووضع الله لك المحبة أيضا في قلوب عباده المؤمنين. حضرتك استوعبت المعنى ده؟ وأنت يا أختاه، قال الله جل وعلا في آخر آية، في جزء من آية في سورة الأنفال: وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. والمعية نوعان: معية عامة وهي معية المراقبة والعلم والإحاطة والشمول، والمعية الثانية وهي التي معنا في الآية هي المعية الخاصة، معية النصر والمدد والتأييد والحفظ. الله أكبر، وأن الله مع المؤمنين، وأنت أيها المؤمن محبوب لرب العالمين، يحبك الله جل وعلا ويحبب ربك جل وعلا فيك عباده المؤمنين. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. الأولياء هم المؤمنون المتقون، الأولياء هم المؤمنون المتقون بنص القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بشرى المؤمن، له البشرى في الدنيا وله البشرى في الآخرة. ما هي البشرى في الدنيا؟ فيه كلام بديع لأهل العلم، نبدأ بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره من حديث عبادة بن الصامت بسند صحيح، قال عبادة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لهم البشرى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. الله. وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، وفي لفظ المسلم، أو ترى له. هذه من المبشرات لأهل الإيمان في الدنيا. طيب، ومن أهل العلم من قال لهم البشرى، خلي بالك من اللي حوله ده، أي لهم الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين. واستدل أهل هذا القول بحديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل من أعمال الخير فيلقي الله له الثناء الحسن. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وأجمل ما ثبت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، اللهم اجعلنا من هؤلاء الكرام يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل، إني أحب فلانا. يا خبر، فلانا، ويذكر الملك اسمك، ويذكر الملك اسمك، ويذكر الملك اسمك. يا لها ورب الكعبة من منقبة، لو استوعبتها لطاش عقلك، ولارتعد فؤادك، ولارتجف قلبك. يا جبريل، إني أحب فلانا فلانا فأحبه، وفي لفظ فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في الملأ الأعلى: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا. ويذكر جبريل مرة ثانية اسمك أيها المؤمن المحبوب إلى الله جل وعلا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وينزل جبريل إلى الأرض فينادي: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا للمرة الثالثة فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم ارزقنا القبول في الأرض، واجعلنا من أهل هذا الحديث المبارك يا أرحم الراحمين. وما أجمل قول ربي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. لا تنتظر أن يحب المؤمن منافق خبيث، لا تنتظر أن يحب المؤمن منافق خبيث، بل المنافقون الخبثاء يكرهون المؤمنين، يكرهون المؤمنين، بل ولا يطيق المنافق الخبيث أبدا النظر إلى وجه مؤمن، لا في الشارع ولا على شاشة فضائية من الفضائيات. لو شاهد المنافق الخبيث وجه عالم من علماء الربانيين المؤمنين على شاشة فضائية كأنه رأى الموت، كأنه رأى الموت، يمسك بالريموت أو بهذه الأداة ليقلب فورا، لأنه لا يطيق النظر إلى هذه الوجوه المشرقة المنيرة التي نورها الله جل وعلا بالإيمان وبالحديث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تسمع قول النبي كما في الصحيحين: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. يقول الإمام الخطابي: فأرواح المؤمنين تحن إلى المؤمنين، وأرواح المنافقين تحن إلى المنافقين. فلو دخل مؤمن مجلسا فيه 1000 منافق وفيه مؤمن واحد، لا انجذبت روح المؤمن إلى هذا المؤمن في هذا المجلس المنافق الخبيث. ولو دخل منافق في مجلس فيه 1000 مؤمن وفيه منافق واحد لانجذبت روح المنافق إلى روح هذا المنافق، مع أنه يوجد في هذا المجلس 1000 مؤمن. الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الذين وضعت لهم المحبة في قلوب عبادك المؤمنين، واكفنا شر المنافقين الحاسدين الحاقدين المبغضين بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، من أجل وأعظم وأكبر وأكرم ثمرات الإيمان هداية التوفيق. يا الله، هداية التوفيق تلك التي تتضرع إلى الله في كل ركعة من ركعات الفريضة والنافلة أن يهديك إياها، اهدنا الصراط المستقيم. هداية التوفيق ثمرة لازمة بفضل الله وعدله للإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، خلاص خلاص سعدت في الدنيا والآخرة، ورب الكعبة سعدت في الدنيا والآخرة. إن هدى الله قلبك وإن هدى الله قلبك سعدت في الدنيا والآخرة. هذه هداية التوفيق، هذه هي هداية التوفيق. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يجعل الله الهدى في قلبك، كما قال شيخ الإسلام هداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب، بمعنى أن يوفقك الله لما يرضيه في كل لحظة تنطق فيها في قولك وفعلك وحالك. يا الله يا الله، يا لها والله من كرامة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. مش عاوز أطول لأن الوقت انتهى. طب عاوز أقول لحضرتك حاجة، من أعظم ثمرات الإيمان، خلي بالك من دي، ولو ما طلعتش من الحلقة إلا بالثمرتين اللي حقولهم دول لكفى. أعلم أن كثيرا من أهل الإيمان ربما انتبه لما أقوله الآن لأول مرة. هل تعلم حبيبي في الله أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة الكريمة، هل تعلمون أن حملة العرش ومن حولهم من الملائكة المقربين يستغفرون لكم؟ يا ربي، الله أكبر، والله يكاد قلبي أن ينخلع، والله يكاد قلبي أن ينخلع. أنت بتقول إيه؟ بقول لحضرتك، هل تعلم أيها المؤمن وهل تعلمين أيتها المؤمنة أن حملة عرش الملك ومن حولهم من الملائكة المقربين يستغفرون لكم أيها المؤمنون؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله، ويستغفرون. حملة العرش، حملة العرش يستغفرون لكم أيها المؤمنون، حملة العرش يستغفرون لكم أيها المؤمنون الموحدون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، الله أكبر، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ثم خذ هذه الثمرة واسجد لربك شكرا. هل تعلم أن نبي الله نوح قد استغفر الله لك؟ بتقول يا مولانا نوح استغفر لي كمؤمن؟ نعم. هل تعلم أن خليل الله إبراهيم قد استغفر الله لك؟ إبراهيم الخليل؟ نعم. هل تعلم أن الله قد أمر حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى أن يستغفر لك أيها المؤمن؟ ما أدلتك على هذه الكلمات الجميلة؟ قال الله جل وعلا في شأن نوح: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، بس لا، وللمؤمنين والمؤمنات. نوح يستغفر لكم أيها المؤمنون، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ماذا قال إبراهيم خليل رب العالمين؟ قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله لنبينا وحبيبنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله له وتكليف الله له يستغفر لك أنت أيها المؤمن، ولك أنت أيتها المؤمنة. أي شرف وأي كرم، أي مكانة، بل العزة والنصرة والاستخلاف للمؤمنين فقط. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا كله لأهل الإيمان، لمن حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، أيها الأفاضل ورب الكعبة، لو ظللت أتحدث عن ثمرات الإيمان في القرآن فقط، في القرآن فقط دون الحديث عن ثمرات الإيمان في السنة، والله لاحتجت إلى 30 حلقة كما ذكرت لحضرتكم بلا أدنى تكلف أو مزايدة، لأن الحديث عن ثمرات الإيمان في القرآن حديث في آيات كثيرة جدا من آيات القرآن. فكيف لو تحدثت عن صفات المؤمنين من القرآن؟ كيف لو تحدثت عن صفات المؤمنين من سورة البقرة وسورة آل عمران إلى أن نصل إلى سورة صدر سورة المؤمنون؟ إلى ماذا لو تحدثت عن صفات المؤمنين في القرآن؟ هذا أيضا موضوع آخر يحتاج إلى وقت طويل، لكن أختم اللقاء وقد مضى الوقت من 2 دقيقتين بالجواب مختصرا على هذا السؤال: كيف يزيد الإيمان في القلب؟ والجواب في رؤوس أقلام. أولا، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثانيا، تدبر القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثالثا، النظر في كونه تبارك وتعالى، انظر إلى الكون من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض، من العرش أي من السماء إلى الأرض، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. رابعا، مصاحبة العلماء الربانيين من الأموات والأحياء، من الأموات بمطالعة سيرهم، مطالعة سير السلف الصالح وكيف كان حالهم وكيف كان إيمانهم وكيف كانوا مع ربهم جل وعلا ليزداد إيمانك. واصحب العلماء الربانيين ممن من الله بهم علينا في هذه الأيام وفي هذا الزمان، واحرص على السماع لهم وعلى التعلم منهم وعلى الاقتراب منهم والتعرف على أحوالهم مع الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب التي يزداد بها الإيمان في القلب فعل الطاعات واجتناب المعاصي، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن زلت قدمك لبشريتك فلست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فجدد التوبة والأوبة. أيضا من الأسباب أن تغير بيئة المعصية وأن تنتقل إلى بيئة طاعة، كما في حديث القاتل 100 نفس ولا يتسع الوقت للتفصيل. أيضا من الأسباب أيها الأفاضل الدعاء، فإن الله جل وعلا حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إلي يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومن أعظم هذه الأسباب أيضا والوسائل الذكر، فالذكر يحيي القلب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، إلى آخر ذلك من الأسباب والوسائل. الإيمان ما أروعها من كلمة، وما أجمعها من لفظة، وما أحوجنا إلى أن نعود من جديد إلى هذا الإيمان الذي أصلت وفصلت لنكون أهلا للنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين. فبهذا الإيمان تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. وكنت أود أن أبين لحضراتكم بعض النماذج العملية كيف حولهم الإيمان هذا التحول الخارق. كيف تحول عمر من رجل يبحث عن قتل رسول الله إلى رجل يملأ الدنيا عدلا وجلالا بعد الإيمان بالله جل وعلا؟ كيف تحول خبيب بن عدي وقال هذه الكلمات وهو مصلوب في مكة يخير بين أن يكون رسول الله مكانه ليقتل أو ليضرب وبين أن يكون هو في أهله وأولاده فيقول كلماته الجميلة الرقراق، إلى غير ذلك من النماذج والأمثلة. فبهذا الإيمان تحول من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ولن تسود الأمة ولن تعز الأمة ولن تنصر الأمة من جديد إلا إذا حققت الإيمان على مراد الله بشموله وكماله بصفائه ونقائه، ورددت مع المؤمنين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان، رزقني الله وإياكم الإيمان، وختم لي ولكم بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن مات منا فاختم لنا وله بالإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.